أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه، وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها. وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة إن تلتقي فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الأول عقلا. الغرض من هذا التنبيه بيان ما هو المراد من الصحة. هل الصحة من الأحكام الشرعية الوضعية أو الصحة من الأحكام العقلية أو من الأمور الاعتبارية؟ احتمالات، والتوزيع هذه الاحتمالات بعد مقدمة قصيرة. وهذه المقدمة أن الصحة والفساد تارة تلاحظان بالنسبة إلى الأمر الواقعي بأن تكون الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به، وأخرى تلاحظان بالنسبة إلى الأمر الاضطراري والظاهري. بعد هذه المقدمة سنقول أن الصحة عند المتكلم، الصحة والفساد عند المتكلم هما من الأمور الاعتبارية الانتزاعية. ينتزعان من كون المأتي به مطابقا للمأمور به الواقعي أو كون المأتي به مطابقا للمأمور به الظاهري أو الاضطراري. وعند مطابقة المأتي به للمأمور به تنتزع الصحة، لأن الصحة عند المتكلم هو مطابقة الأمر، مطابقة الفعل للأمر. وعند عدم المطابقة ينتزع الفساد ويعتبر الفساد. فالصحة والفساد هما من الأمور الاعتبارية ومن الأمور الانتزاعية عند المتكلم. وأما الصحة والفساد عند الفقيه، الصحة والفساد بمعنى ما يوجب سقوط القضاء والإعادة بهذا المعنى. فالصحة والفساد بالنسبة إلى الأمر الواقعي من الأحكام العقلية. كيف من الأحكام العقلية؟ إذ بعد إتيان المكلف المأمور به بالأمر الواقعي، إذا كان هذا المأتي به مطابقا للمأمور به كما وكيفا، فيسقط الأمر الواقع ويحصل ما هو الملاذ منه أو ما هو الملاذ فيه، يحصل فيحكم العقل بالصحة فلا يبقى هنا أمر، يحصل الغرض من الأمر ولا وليس هنا موضوع لوجوب الإعادة أو القضاء، فيحكم العقل بالصحة على هذا الفرض. وأما في مورد المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري فالصحة والفساد هنا تارة يكون من الأحكام الشرعية وأخرى من الأحكام العقلية كالصحة والفساد بالنسبة إلى الأمر الواقع الأول. كيف هما من الأحكام الشرعية وكيف هما من الأحكام العقلية؟ من الأحكام الشرعية إذا كان المأمور به بالأمر بالأمر الظاهري أو الاضطراري الإتيان فيه وافيا بمقدار من مصلحة الأمر الواقع لا بجميع ما هو الملاك في الأمر الواقع بمقدار منه، وبقي من الملاك أو المصلحة مقدار يقتضي وجوب القضاء والإعادة، فمع وجود المقتضي للقضاء والإعادة حكم الشارع بسقوط القضاء والإعادة منة على العباد وتخفيفا عنهم، فالصحة إنما هي بحكم الشارع فتكون مجعولة بجعل الشارع، وطبعا تكون الصحة من الأحكام الشرعية. وأما إذا كان المأتي به بالأمر الظاهري أو الاضطراري وافيا بتمام ما هو الملاك في الأمر الواقعي، إذا كان كذلك فيسقط الأمر الظاهري ويسقط الأمر الواقعي أيضا، فليس هنا ما يقتضي وجوب الإعادة والقضاء. فتبعا على هذا الفرق الصحة والفساد أيضا من الأحكام العقلية كما أن الصحة والفساد في مورد الأمر الواقعي من الأحكام العقلية. فبعض الموارد الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية كما هو عند المتكلم، وفي بعض الموارد الصحة والفساد من الأحكام الشرعية، وفي بعض الموارد الصحة والفساد من الأحكام العقلية كما هذين الاحتمالين عند الفقه. ومن هنا يظهر فساد ما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث قال أن الصحة والفساد في جميع الموارد من الأمور الاعتبارية من الأمور الانتزاعية ينتزعان من موافقة المأتي به مع المأمور به بدون فرق بين ما عند المتكلم وما عند الفقيه، كما أن الصحة عند المتكلم من الأمور الانتزاعية، وعند الفقيه أيضا من الأمور الانتزاعية. ظهر فساد هذا، والصحة والفساد عند المسند الحق هو التفصيل بين ما هو عند المتكلم وبين ما هو عند الفقيه. عند المتكلم هما من الأمور الانتزاعية والاعتبارية، عند الفقيه في بعض الموارد من الأحكام العقلية، في بعض الموارد من الأحكام الشرعية. تنبيه، وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان يمتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به. تمتزع الصحة من المطابقة، ويمتزع الفساد من عدم المطابقة وعدمها، يعني. هذا عند المتكلم. وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقه فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الأول عقلا، فمن الأحكام العقلية، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه، أي مع الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع، لا يمكن ثبوت القضاء والإعادة معه جزما. فالصحة بهذا المعنى، أي بمعنى سقوط القضاء والإعادة في الأمر الواقع، في مولد الأمر الواقع، وإن كان ليس بحكم وضعي، ليس بحكم وضعي شرعي مجهول بنفسه أو بتبع تكليف، ولكن إلا أن الصحيح ليس بأمر اعتباري أيضا كما هو عند المتكلم، أمر اعتباري ينتزع من مطابقة المأتي به مع المأمور به كما توهم. هذا التوهم المتوهم هو الشيخ الأنصاري، حيث توهم أن الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية من دون فرق بين المتكلم والفقيه، ليس عند الفقيه كذلك، بل مما يستقل به العقل. الصحة بمعنى سقوط القضاء يستقل به العقل، كما يستقل باستحقاق المثوبة بهذا القسم من الصحة عند العقل. وفي غيره، أي في غير الأمر الواقعي، فالسقوط ربما يكون مجهولا شرعا كما ذكرنا من الخارج، وكان الحكم بسقوط القضاء تخفيفا ومنة من الشارع على الربا، فطبعا الصحة من الأحكام الشرعية مع الثبوت المقتضي لثبوتهما، مع الثبوت المقتضي لثبوت القضاء والإعادة، كما عرفت في مسألة الإذا، كما ربما يحكم بثبوتهما، بثبوت القضاء والإعادة ربما يحكم، فيكون الصحة والفساد في، أي في مورد الأمر الظاهري، حكمين شرعيين مجهولين لا وصفين انتزاعيين. نعم، الصحة والفساد في الموارد الخاصة، في المصادر، في الموارد الخاصة مثلا، لا يكاد يكونان مجهولين، بل إنما تتصف بهما، أي الموارد الخاصة تتصف بالصحة والفساد بمجرد الانتباه على ما هو المأمور به، هذا في العبادات. وأما صحة في المعاملات فهي تكون مجهولة. بعدما فرغ المصنف من بيان صحة العبادات، ويظهر من كلامي أن صحة العبادات على ثلاث أقسام، أي من الأمور الاعتبارية صحة عند المتكلم، ومن الأحكام الشرعية أو الأحكام العقلية الصحة عند الفقيه، يبدأ في بيان الصحة عند في المعاملات. يقول المسنف أن صحة المعاملات تكون من الأحكام الشرعية، لأن صحة المعاملات هو بحكم الشارع، بمعنى يترتب عليه الأثر، ما يترتب عليه الأثر هذا هو الصحة، وهذا حكم شرعي، سواء كان هذا الحكم الشرعي بجعل من الشارع أو كان بإمزاء من الشارع كعقد البيع، عند العرف يترتب عليه الأثر، والشارع أمزى هذا فيكون هذا صحيحا شرعا ولكن إمزاء. ففي مورد المعاملات الصحة تكون من الأحكام الشرعية، من المجهولات الشرعية، من الأحكام الوضعية الشرعية، ولهذا يقول المسنف أما صحة المعاملات فهي تكون مجهولة شرعا، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه، أي ترتيب الشارع عليها على المعاملة ولو إمزاء كما ذكرنا، ضرورة أنه لولا جعل الشارع لما كان يترتب على العقد أثر. لماذا؟ لأسالة الفساد، إذ الأصل في العقود الفساد. نعم، صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل انتباه هذه المعاملة الشخصية مع ما هو المجهول سببا. إمزاء كالبيع، مثل البيع، البيع صحيح عند العرف قبل الشر، عقد البيع كان متعارف عند العرف قبل الشر، قبل الشر لولا الشر عقد البيع كان صحيح، فجاء الشر وأمزى هذا العقد البيع والترتب الأثر وهو الملكية عليه، هذا مجهول شرعي إمزاء، هذا معنى كونه مجهولا شرعيا إمزاء. نعم، صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل انتباه المعاملة مع ما هو المجهول سببا، مثلا كالبيت مجهول سبب، إذا انتبق المعاملة خارجية على عقد البيع يحكم بصحتها من هذا الباب وعدمه، ليس إلا لأجل انتباقها أو وعدم انتباقها كما هو الحال، إذا لم ينتبق يحكم بالفساد، إذا انتبق يحكم بالصحة كما هو الحال في التكليفية، في الأحكام التكليفية، التكليفية من الأحكام ضرورة أن اتساق المأتي بالوجوب أو الحرمة في الأحكام التكليفية أو غيرهما كالقراءة والاستحباب ليس إلا لانتباقه، أي لانتباق المأتي به مع هو الواجب، مع هو الواجب أو الحرام في الواقع. السابع، لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة. ملخص ما في هذا الأمر السابع هو بيان مقتضى الأصل. ما هو مقتضى الأصل في مسألة دلالة النهي على الفساد؟ تارة يمكن إثبات دلالة النهي على الفساد، هنا دليل على أن النهي يدل على الفساد، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قام دليل على عدم دلالة النهي على الفساد، هذا هو الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث لم يقم دليل لا على أن النهي يقتضي الفساد ولا على أن النهي لا يقتضي الفساد، لم يقم هنا دليل. هذا الاحتمال الثالث مولد الكلام، هل هنا أصل كان مقتضى الأصل دلالة النهي على الفساد أو كان مقتضى الأصل عدم دلالة النهي على الفساد أم ليس هنا أصل؟ يقول المصنف لا أصل في المسألة الأصولية، ليس هنا أصل يقتضي دلالة النهي على الفساد أو يقتضي عدم دلالة النهي على الفساد، لأن النهي حين وجوده إما يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، فليس له حالة سابقة من الفساد، من الدلالة على الفساد أو عدم الدلالة على الفساد كي يكون مقتضى الأصل الفساد أو عدم الفساد، فليس هنا أصل أبدا. أما في المسألة فرعية، مسألة فرعية فقهية، فمقتضى الأصل هو الفساد، إذا شككنا أو شك في معاملة هل يترتب عليه الأثر في عقد بيع، شك هل يترتب عليه الملكية أم لا، الأصل فساد، أي المقتضى الأصل عدم الترتب الملكية، إذ قبل وقوع البيع لم يكن هنا أثر الملكية، بعد وقوع البيع نستسحب عدم وجود الأثر وهو الملكية، فمقتضى الأصل هو الفساد في المعاملة، وكذلك مقتضى الأصل هو الفساد حتى في مورد العبادات. غاية الأمر المراد من إزالة الفساد في مورد العبادات هو قاعدة الاشتغال، إذا شك في صحة معاملة عبادة هل هذه العبادة صحيحة أم لا، مقتضى قاعدة الاشتغال أن اليقين بشغل الذمة يقتضي اليقين ببراءة الذمة، فكان متيقنا بشغل الذمة، فعلا يشك ببراءة الذمة فلا بد من الاتيان، اتيان العبادة ثانيا جامعا للأجزاء والشرائط حتى يحصل اليقين بالبراءة. ففي مورد العبادات أيضا مقتضى الأصل في المسألة الفرعية هو الفساد، بمعنى الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. السابع لا يخفى أنه لا أصل في المسألة، يؤول يعتمد على ذلك الأصل لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد كما ذكرنا، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة فمقتضى الأصل هو الفساد. وأما العبادة فكذلك، أي مقتضى الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لماذا؟ لعدم الأمر بالعبادة مع النهي عنها كما لا يخفى. الثامن الحمد لله.